يا رب العالمين. تفضل هي بعد ما شايف شيخ إذا حديث الرجل الذي كان يبدأ عليه مثلا قال هذا من الزنا لا الذي قال عن المرأة والله لا ترد إلى الله شيء ليس الزنا نعم قلت الشرعي يطلقها لأن لا يهمل لا يشم راح الجنة من المرأة تحت امرأة تسيئة الخلق ثم قلت وهو لكي لما قال لما يحبها تستطيع القاعدة لما يقوم بيقع في المعجل هذا شيء مسمى كبقة الضرارين هل هذا يدخل فيما يسميه بعض العلماء استحسان بالمصلح انت رجع للمصلح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي حكم شرعي يسمع لي ما احنا مع لسه من استحسانه فقط شرع لا هذا مفسدة كبرى مفسدة صغرى وهذا منهج وهذا منهج نبوي ثابت يعني مش استحسان منهج نبوي ثابت قال عليه الصلاة والسلام الموطن الآخر إني لأعطى الأعطاء أحدكم يخرج يطبطه شرا تأبون إلا أن تسألوني ويأبى الله لي البخلة إني لأعطى العطاء أحدكم يخرج يطبطه شرا تأبون أن تسألوني ويأبى الله لي البخلة وسبته. هل المواقف إنها أسباب سمع عليها القرآن أنه. لأنه هو الآن فذكر الموطن موطن النبوة. الموطن النبوة. في مأثير الآن إحنا إيش نقول دائما بدنا. أنا نخشى أن يفتح هذا الباب أنت على استحسان وترد النصوص بعدها. هذه نخشى. أما أن واقع ماثلتها وتنزلها العموم العبرة بعموم ماثلها فصول الشبري. عمرو بن العاص ماذا استدل؟ فاتيم لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاقره النبي على ذلك ولهذا استخدم به عندما تكلم العموم عندما تكون سبب نزول ايه في شخص يعينه فهي عامه لكل عامه من حيث كونها سبب نزول خاص سبب نزول خاص لكن في حد ذاتها هي عامه في كل من كان مثله فهمت رأي قضيه لكن كان الحديث نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشرعي يكون موافق الشرع ويترك المرأة نعم لماذا ترك هذا الحكم؟ من مفسد أخر أعظم منها هل يسموه استحسان؟ لا هذا ليس استحسان لأن هذا منهج نبوي لأن لو نخرج هذا لعقول الناس سيتركون نضرب مثال ذلك بس أعطي استحسانات من توصف ابن عقيل الحنبلي ذاكر عنه ابن القيم الجزية في بدائع الفوائد قضية كشف المرأة لوجهها في الحج إحرامها بعض الفقهاء ماذا فعلوا استحسنوا وقالوا لابد المرأة من أن تغطي وتفدي شفت الآن استحسانا يعني أنت الآن ألس إحنا نقول كشف العورة كشف الوجه ليس بعورة يعني الله يجعله علامة من علامات الإحرام في موطن لقاء الناس إذا جعلوها موطن في هذا لو نفتح هذا الباب سنقضي على النصوص الشرعية من خلالها يقول انظر التعامل الشرعي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأن هذه الحوادث تاع الناس تجعلنا نستحسن نترك النصوص كما يسموها المصلحة أو غيرها يقول عائشة رضي الله تعالى عنها في زمانها كثر الفساد وتخضب المرأة بالطيب وغيرها عائشة لما كانت القضايا قضايا نبوية ما منعت فقالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن بلال ابن عبد الله بن عمر سمع والده يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله قال بلال والله لمنعهن ليش قال الله لمنعهن درء المفاسد واستحسانا للواقع قال والله ما كلمتك بعد اليوم وسبه سبا ذريعا أنا أقول لك قال رسول الله تذكر كذا فمن قال قال الله الآن يعني من هنا يتبين أن في المواطن وين كانها نص عندنا نمشي في ذاك الاستعمال فعن النص والعبرة ليس بخصوصي وإنما بعموم اللفظ أي من كان على ساكلتها نمشي أما أن نجعل ذلك أصلا في كل مسألة فلم نصل إلى درجة النبوة حتى نتعامل هذا التعامل وإلا لو نفتح هذا الباب أرحت النصوص ولهذا الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى عندما وصل حديث فاطمة بنت قيس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا ندعو كتاب الله لقول امرأة لا ندري أنفيا أو حافظا، هو قوله تعالى أسكنهن من حيث أسكنتم من وجدكم. يقول إمام الشوكاني لو نفتح هذا الباب لردنا سنة بأسلها، والأصل راوي العدل إذا روى تقبل روايته. فبخلي وراء الآن يعني هذا ينخشاه الآن، لما احنا قعدوا هذا الأسبوع كنت مع الطلبان نتكلم في قضية من القضايا، عفوا أجاني واحد بقسنطينة معك أنا حضرين معي مصطفى جاء ما حضرت بس اليوم حصلت على قسنطينة حضر فاي. وش أحصل؟ قال لي بعض أهل العلم جعلوا النظر للإمام في الصلاة وعللوه بالمتابعة. هذه المسألة وين راح يجيك أبعاد هذه المسائل وين راح توصل؟ عللوه بالمتابعة يعني أنهم ينظرون إليه من أجل متابعته. قلت هذا تعليل بشري، قلت وأنا عندي زيادة على هذا، لو كان ذاك النظر للمتابعة كان لا ينظرون إليه إلا بعد أن يكبر ليروا هل ركع أم لا وإذا شتم، لكن هما كانوا ينظرون أكثر من ذلك يرون ماذا؟ تحريك حياته في الصلاة، يعني المتابعة، وأكثر من ذلك هيئاته في الصلاة. إذن فمن أوقف على هذا أبسط صلاة أبسط صلاة الآخرين وأرجع عليهم وألزمهم بالنظر إلى المطن السجود، والنص أوسع من ذلك. قلت لهم أنا راح نضرب مثال آخر بس أقرب لكم يعني هذه التعيدات البشرية وين راح توصل. قلت لهم يقول خليل في مصنفهم بالنسبة للأذان وندب لجماعة طلبت أخرى، يعني أذان مندوب مستحب لجماعة أخرى. قلت له هذه العلة علة خاسرة، وهم يعللون الأذان لأمرين اثنين: دخول الوقت وجمع الناس. قلت الأذان فيه أكثر من ذلك من فوائد، أنه يطرد الشيطان، ما يصل إليه من صوتك من حاجة من تشاهد لك إلى غير ذلك، ما الملائكة تسمع إذا كنت في فلات ما تسمع فتصلي معك إلى غير ذلك. قلت لهم هذا التعليل البشري رايح سيدفعنا بعد ذلك إلى تضييق الأحكام الشرعية في هذه البلد. قلت لهم أنا الآن دائما في هذه القضايا عندما نقشها لابد يكون عندي مستند من السنة. قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عرس بليل ونام بلال ونام الجماعة كله، صح ولا لا؟ ماذا حصل؟ أمرهم بتغيير المكان لأن المكان فيه كان فيه شيطان، غيروا المكان. أمر بلال بمن؟ أن يؤذن. ندب طلبة، هل يطلبون جماعة أخرى؟ جماعة مجتمعة، إذا الأذن لا يؤذن. اثنين دخول الوقت وصلاة الإمام قد خرج وقتها، إذا فالآذان ليس فقط في تلك العلة التي ما يجيش وده، هي أكثر من ذلك لأنه وجد النبي أذن وفيش شيء زيادة للجمع وغير ذلك. إذا حتى المنفرد إذا صلى يؤذن كما حتى النبي لأنه لا يطلع جماعة ولا غير ذلك. إذا في مثل هذه المعطيات خلينا نقول لو نفتح هذا المجال بتاع الاستحسان بتاع كذا راح أدي بعد ذلك من وراء ذلك إلى طبق النصوص بدون شعور، وهذا ما يفعله أصحاب الاستحسان يعني. فبني الآن لما ننظر للنصوص لا أكثر المتابعة الرؤية على المتابعة، احنا نقول لا يا وجع من ذلك رأينا النبي صلى لهم في سماعة فوق المنبر ولا احنا نصلي فوق المنبر على المتابعة دي لا لتعلم. إذن هذه المواطن لما يدخل وهذا دائما نقول احنا في هذه المواطن فاجلة لهذا علاش دائما وأبدا نؤكد وندعو كما نقول هنا بقوة إلى العودة إلى مسجد السنة، لا لأن ما فيش لما قلنا الدين كامل ما فيها كنوز، يعني لما يجي ننظر النص هذا جماعة مجتمعة وقت خرج ومع ذلك أمر بالأبلاد بالأذان، معناتها ليس بما أنتم حصرتم الأذان فيه وجعلتم هو الأصل. ولهذا هما كل لو يأذن في الحي أو في البلدة في مؤذن واحد يكفي لأنها أعلن بدخول وقت غير هذا. هذه هي، نسأل الله أن يوفقنا دائما للعودة كتاب السنة لأن فيها الكمال في الشيطان وفيها العصمة كما قلنا من قبل، صاحبه إن تكلم تحصر لا يذهب بعيدا، عصمة ربانية. لهذا لما قال أصحاب الأصول تلك المقالتهم جوين وغيره قالوا أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر المعشار، يعني 1% مما الناس في حاجة إليه، 1% نصوص و 99% عقل، مع هذا ما أصبحش كامل الدين كامل، دين في حاجة إلى عقل بشر. إذن هذه المسائل شوفين راحت ولا أبعادها حتى بعد ذلك أصبح الجهد كلية في نصوص كتاب السنة والبعد عن كتاب السنة، لا لأن تخلون في المغاطف على التفكيرات الفاسد، فأصبح كتاب السنة ما عندوش هم، ما عندوش هم كلية، ما عندوش حتى اهتمام العودة. مع أننا في ننظر واحد من قولك التيمية رحمه الله في الرد على هذه قال إذا ننظر الآن الصلاة كشيء مسألة الشهادية، لا صلوا كمان الحاجة شو خذوا عني مناسككم، جيد العقيدة شيء نصوص، جيد بعد الزكاة زيد معاملة حياة الزوجية كلها نصوص. والمسائل الشهادية مسائل ماذا؟ قليلة خلاص. فهما تسمع هذا النص مثل هذا ولا تفي وغير ذلك واجتهاد يجعلون تنين أزهد الناس بالكتاب والسنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الله المشتهى مسكين الله ودفع عليهم ما مش معنى يقولوا احنا خلينا نقولوا احنا رايحين قل كلمتك وامشي خلينا نقولوا تفضل قول يا قول لك انك كل مسألة قول جبريل رسمي الكتاب السنة يقول لك احد عطى الكاتب من احكام شرعية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء هذا كفر هذا كفر معناتها ما كان عايش عليه الرسول تعطلت شيخ الشيخ لازم يسأل الإنسان في حوله فهم النصوص وإلا لو كانت النصوص ولا مجال في الثانية لما اختلف الناس احنا رأينا نتكلم عن جزئية هل تافي أو لا تافي؟ لا ما خلاص لا تافي أو لا تافي. جيت قلت لك الآن الصلاة تحتاج إلى اجتهاد؟ لا. ركوع سجود رفع أذكار حج تحتاج إلى اجتهاد؟ لا. طواف سعي أعمال زكاة ما ننصب مضبوطة زيد عقيدة نصوص الله استوى نزل إلى غير ذلك إلى نصوص كذلك وراها وش قال النوازل إيش هي النوازل في أمر ربي كي خرق فيها هي قضية يجتمع في الأمر يجتمع في الأمر أمراني نص مع واقع تاع إنسان هذه تسمى نازلة فهذا هل تدخل تحت النص أو تدخل هذه نازلة يعني وقائع بشرية أكثرها لا تكون في هذه العصابات ولا في كذا أكثرها في المعاملات غير هذا أما في المسائل الأخرى كيش نوازل شيخ حتى في النوازل بارك الله فيك والنوازل شحال هي شحال هي النوازل لا حصر لا في مستبك الشرع كله شحال هي هي أكثر من الشرع لا لا. لا لا لا لا لا لما يدخلوا شهر تقيلة نوازل شيخ يتحدث حوازل ما أحدى حوازل ما هو أكثر من الشرع ناقص بهم الأمور التي نزل في الشريعة ما ليش ما النوازل قليلة قليلة يعني النوازل إيش هي كنا نقول لابن القيم فيه رحمه الله تعالى وهو يتكلم على فقه الواقع للفاقيه لا بد من علمين علم بالشرع وعلم بالواقعة وما أحاط بها من ملابسات هاي النوازل هذا رجعك قال عليه الصلاة والسلام كل صحابي زياد بن لبيس ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم ذاك أوان ذهاب العلم يقول زياد رضي الله عنه في الرد على النصوص باجتهاد منه كيف يذهب العلم ونحن نقرأ ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما مع ما معنى يا فقيه معناتها قالوا أنا قلت لك ذهاب العلم ونظرت الواقع اللي عايش فيه لن رأيته من إسرائيل إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة تسبع ماذا فهم كلامي ونصي أليس اليهود والنصارى عندهم ولا يعملون إذن هذه معطيات تبين أن الواقع يساعدك على الفهم شيء من النصوص النبوية هذا اللي يقوله نوازل تنزل عندك نص لازم للذي يتكلم نزل قالك لا بد له من علم من علمين علم بالشرعي وعلم بالواقع وما أحاط بملابسات هل هذه تندرج تحت هذا أم لا إذن لازمك علم ماذا أولا بالشرعي خلاص ما نبرت نظيف هذا ما هذا لا هذا يسمى لا يسمى ما فيش أحكام معناتها فيه حكم رباني معناتها شريعة تفي تلحقها بتابع ولكن التنزيل هو من عمل من بعد المجتمع منيش هذا كان مثل قول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض هذه نازلة جو خصومة اثنين واضح خصومة اثنين إذن هذه نازلة نازلة خصومة عندما يجي يختصموا الآن أنا إما أن أتعاون بضوابط عندي شرعية سابقة ولا لا هذا المدعي وهذا المدعي عليه هذا المدعي خلالي رزقي نعم عندك بينة ما عندي إذن يمينه هذه نازلة هو الرجل قال يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي على ما أقسم قالوا هذا الشخص اللي أنا أشوف فيه قدامي هذا معلمانوش يقسم على النبي بينتك أو يمينه. ولهذا عندما يجي يحكم في النازلة يبدأ بالموعظة، إنكم تختصمون إلي ولعلي أنا. وهنا هذا يعود يرجحها للشخص، تستفيد في قلبك ونفسه وأفسه وأفسه. هل في الحكم شرعية ركوع سجود أذكار يحسن في قلبه؟ لا، هذه لما يكون في حقوق ممكن يعرف، فلما يرجع الإنسان يعرف هذا حق حقيقة من حيث الدليل الحجة، ما عندوش هذا بشيء يرجع حقه، لكن أنا حيز الأمر هذا نقدر نقول هذا حقي ونقسم هو هذا، لكن يوم القيامة إذا مهنة لكم ليح ليح. يعني هذه المسألة هي ما هيش كثيرة كما هم يهولوا فيها، يعني 99% كلها عقل، لا مسائل تحدث في الطلاق، في مسائل كذا ما معش بصورة مصورينها. وهذا الذي هذا، ولهذا لو كانت الشريعة لا تفي بهذا لكان قوله تعالى ما فيش فائدة من تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فيش فائدة ما دام لا تفي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه لمن قلنا. ولما يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ايش معنى هذا؟ معناتها حتى في نختلف انا وانت كي نخطف اللي تلزم علينا نرجع الى اتفاق ولي رد المسائل الى الشرع الذي يزيل هذا الاختلاف عنك. هذا المقصود. رجع شيخ مثلا الوصول للايات العموم هكذا نصوص رايه إذا كان اجتهادي، وإلا إذا كانت مسائل مثلا نص نص يعني تلزمني شوية في أصل الموضوع كله. وش لازم كل جزئية يكون فيها نص شيخ؟ مسائل العبادات متفق عليها مثلا العلماء لما يختلفوا. لا لا أنا حبيت نعرف الآن. علاش معرفة عشان راح أقول لك مش لازم تلزمني بنص، وإيش تلزمني بالقياس بتاعك اللي هو عقلك أنت؟ لزمتني؟ وجعلته دليل شرعي، والدليل الشرعي يلزم القياس له. علاش تلزمني أنت؟ تقولي مثلا فاش نص؟ خليني معاه حتى لا خليني كيف كيف تركونا نبرق شيخ مثلا سؤال شيخ مثلا قلت مثلا ما حكم الصلاة الصلاة مثلا بين الإمام والمأموم اللي حاكم بحيث لا يرى الإمام وش راح يقول الإمام إذا أنت مثلا صلى أبو هريرة من فوق السلطان من صلاة المسجد ما نقولها صلى أبو هريرة على سلطان أبو هريرة فيها صحة عليش قلت لك مردوه إلى الله الرسول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك في النص أيضا أجزمكم أقول أيضا فوقال عمر بن الخطاب قتل أشباه على فهمه لا لا أبارك ساك الله خير على فهمه ما يفر أعرف سفلت على هذه مش مدينة علاش قلت لك ما تلزمنيش؟ لاني انا عندي من الادله ما هذا؟ انا عندي نص مرتاح فيه المثل من فش نص وما سكت عنه وما سكت عنه هو عفو فاقبلوا عافيه الله وما كان ربك نسيا. يعني حب يقول في الحائل عفو يعني يصلي كما شكون؟ هذا لماذا؟ عندنا نصوص عده، عندنا نصوص عده توجبنا بمتابعة الإمام. فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى غير ذلك من النصوص التي توجب متابعة عينية. نعم. المتابعة هي النصوص العامة. ثم مثلا نقول هل المتابعة تلزم الرؤية أو غير ذلك؟ هي الأقيس يقول أن المتابعة لا تسجد ما عرفش تلزم الرؤية. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت كان اسمع أنت كمان الآن. افهم ما أنت هم تفهم. في قول ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول سأل مستحى في الأذان يقول إنما جعل الأذان لمن يجتمع الناس فيه. إحنا نقول دائما بدأ نقولش قوله هم يجتمعوا لابن عمر. إحنا دائما مش نقول في مثل القضايا هذه نتكلم فيها أول ما نبدأ قبل عبد الله بن عمر نبدأ بالرسول عبد الله بن عمر غلبة النساء رضي الله تعالى عنه وارضاه وحط صربية وغطى وعبد وموسى الأشعري جاء عشان خلينا عشاء وخلينا عشاء. ثانيا عبد الله بن عمر أحاط بكل شيء علما. ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ ما بدا إليه فعندما قلت أبو هريرة أما أنا عندي نصوص قلت بالنسبة إليه بل من كلمة عندي من عشيت العلمية من كلمة يقول لشيء نصوص خلاص توصل إلى نتيجة من أراد أن يتكلم في المسائل بدون جمع نصوص رايح يعطل الشرع بقى نمثل الثلاثين تو ذكر ذلك ونجيب إجراءات أخرى لما جبنا النص النبوي أراحنا لم يرحنا جماعة مجتمعة وقت خرج وأمر بالأداء أراحنا وكل إذن عبد الله بن عمر أو غيره عبد الله بن عمر مش هو الشرع لا شيخ حتى فلسفة حتى هيك المسألة في الحالة هذه كجماعة حيصل المجمع يشرع الأذان حتى على أيضا الحالة الثانية إذا كان في المسجد جماعة إعلام الناس في الوقت والثالثة يقول العلة الثالثة أنه للذكر إذا كان في سفر ولا في ما شاء الله حتى يقول يكون وحدي للذكر يعني لكن إذا كان أذكر ما معنى للذكر سأذكر الله إذا ما أحب حتى في ما ليش خطك ما ليش خطك الآن لما يعرفوا هما سعيدة هذه لما تيجي مثال ما عايز خطك النصوص تخرج من هذه من هذا الوطن النصوص اللي بيقول تخرج من هذا الوطن وإلا ما كان ما كان في قوله تعالى اليوم أخرج لكم دينكم وأتمم عليكم نعمتي فإذا عدم وجود النصوص مثلا في كحالة مثلا حائل شكرا. أنا قلت هذا بالنسبة لهذه المسألة اللي هي جزئية في الشرع. كلمة جزئية قد تطرأ فهذه عدة نصوص أخرى نعيلها وننظر من خلال هذه الوصول إلى كل هذا. ولهذا رشق البقري رحمه الله في القاعدة 224 يقول كثير من الناس يفرعونها بتشريح بإثيابه عن وغيرها من المنفسيات وهو في معزل على التفقه في الكتاب والسنة والواجب الذي تفقه في الكتاب والسنة نرى نعيط على هذا كلام العفو على هذا ليش؟ لأن الآن جبنا المدارس من عندنا بعد الآن نتكلم عليها أو دافع عليها تدخل فتح نزدر تصوش جبنا قرارات إذا أنت مالكي جبنا قرارات مالكية وإذا أنت شافعي لازم جبنا قرارات مالكية شافعية قواعد المذهب يعني لازم أنت تشوف النصوص لابد أن تنظر إليها من خلال ما نظر إليها إمام مالك من خلال ما نظر إليها المالكية وهذا المقاري يقول لك الواجب التفقه في الكتاب والسنة قال فإذا نزلت النازلة الشخصي فنزلت سالي النازلة الشخصي إيش يصبح فهو إما أن يجد حكمه في النص أو يجتهد ليجد ما له صيغة في النص ما يدري تحتها في النص لأن النصوص هي أكثرها عمومات بين عمومات النصوص اللي تدخل فيها اللي هي عبادات توقيفية والبقية عمومات وهذا أجل نقول هناك في مكتب المنفين والضرابة نقول في المعاملات أصل فيها الإباحة على لأنه وش تدير العبادات أصلها توقف معاملات أصل فيها الإباحة كيف ذلك من خلال النصوص وصلنا لهذا من خلال النصوص النبوية فنقول دوك في مثلا المسائل هذه هي ما هيش كبير اللي ممكن الناس نقولوا احنا يغيروا أو كذا أمور قليلة نواهي كان لها العالم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخبار فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون ولهذا قال من أفتي بفتوى إذا فتي الفريق هو على من على من أفتاه جعل قوار عليه هو فلا إذا بد للناس من عالم لكن ما هوش العالم اللي لازم هو يتكلم اللي هو يشرع واللي هو يجعل من أمر الشهادية الإلزاميين وغير ذلك ولهذا قلت الناس من موضعها في الإيران كما في على دوامه الآن يجب ابتداء احببنا أن كرهنا ما عاش عليه الصحابة في حياة علمية أن نسلكه الشيخ فيما خص العبادات حتى في المذهب عن مذاهب كان كل مذاهب ويتبعون فيها النصوص ما رأيك بالضبط الشيخ عذرهم بأحيان ما وصلوش النص يجي متعصبا من بعدهم يحاول يبنوا النصوص هذا ما يهمني ليش يهمني ما هو سيد الأمن هي قواعد مذهبية يا شيخ نفسه مش ناقشوا في هذا الشيخ ناقشوا فيما بعد يعني ما لا نفس شغلة ما الإمام مالك من بداية تبعوا الإمام مالك لهم الإمام مالك لما تعالوا منه يجعل موطأهم إلزامية مش قال لا تفعلوا لا شيخنا نحن أصل المسألة اللي طرقنا منها هو أن الإنسان مثلا النصوص كافية على أصل مثلا أصل عموم حول علة اللي فيها لكن كاين مسائل أخرى ما كافية إذا يسمع صوت الدم فضل إما النصوص كافية يعني تقدر تحت منها بكلام الجسية وإما النصوص غير كافية يقول للمجتهد هو يشرع مع الله واحدة بجوز يلا تكلم أحسن لا أجبني يا سؤال إما كافية وهو يبحث عن النصوص يجد تدري تحت الجزئية أم لا احنا نقول كافية يبقى بحث المجتهد في ذلك وإما غير كافية لازم المجتهد يشرع مع الله لا شيخ الله عز وجل هو أعطاه حق الاجتهاد وقلت اسمع العاون ما جبريت لا ما قلتش عرفني أجبني عن سؤال ما تهربش ثم كجزوز كان ثلاث حالة تصدقني بلوش حالة ما كانش ثلاثة إما أن يكون النصوص تفيد والمجتهد ينظر هل يندرج تحت ذلك الحكم أم لا والثانية أنه هو يجتهد من عنده بدون النصوص ويصبح مشرعا على الله الشيخ هذا لا يقول بها أحد الثاني يجتهد إذا معناتها يلف مبتداء خلي يعني يلف مبتداء العمل لغاية النصوص أم لا وحتى لا أحد يقول بصدق. خلاص ما لحق ما لحق متفق معي ما لحق من الشأن نقاش لو بصدق الآن مادام أنا هون يقول لابد من النصوص وتقول لابد من النصوص رانا اتفقنا أما احنا رانا نتكلموا عن الذين يقولوا أن النصوص النصوص لا تبي بالمفهوم انت على النصوص معنى تنصيص على كل جزئية لفظا اسمع يقول النصوص اسمع أخانا أخانا اسمع شوف جزاك الله خير شيخ بن مصر ما اسمع اسمع يقول النصوص شوف تقول كلمة على واحد مبتدئ هذا وهذا مبتدئ سنة أولى ولا ما موصول سنة أولى معلش خلي كأنا كنت كلمة على النصوص وش هم تدام النص النصوص ألفاظ يعني شيخ ألفاظ لا تفيد وقلك أن يقتلك النصوص تفيد ألفاظها بعموماتها بهمنيش إذا كان هذا معنتها الشريعة لا يحصل حيث الأبار والعلماء يقولوا حافظ الله لا أكملت لكم دينكم حافظ اللفظ والمعنى أحفظ الكتاب من جهتين من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فيه العمومات وغيرها أما تيجي تقول لي أنت الآن تحب تدخل العقل البشري بعدها باش تدخل لي أن يقول لك هذا حرم ربي هذه في هذا من أجل كذا كي تقول يا رب نقم الله في قولك أما ما تشرب ما تقولش من عليك أنت إذا كان الرسول كحب يعني ما أسكت اليوم فطيرها خلاص خلينا العمومات نمشي دخل دخل دخل جزئيات لما نجي أنا الآن وربي حرم شيء وندخل أنا بعقلي نقول ربي حرم هذا من أجل هذا حكم اختلاط حكم اعتني حكم اختلاط من نص شرع صحيح واضح قول ذات حظاً مثلاً شفت الآن؟ شفت الآن؟ عايز الدعوة شيخ أنا حبيب أقول أسمع قال من نص الشرعي أنا أعطيك الاختلاف ممنوع من نص الشرعي صحيح ها؟ صفوف الرسالة النساء كم صفوف الرسالة؟ معليش في العباد وفي غيره وفي غيره وفي غيره أنا قلت لك الآن لكن اسمع لي الآن تعال من ثلاثة أفضل من ثلاثة أفضل لم يذكر نجس الحكم في السوق ما قالش في السوق إن هل كان النبي عاجز أن يقول في السوق تشتري النساء في مؤخرة السوق والرجال في أول السوق النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نقص هذا النص في المسجد لا قال غلط ما نجلس بجبنا مراوغ في السوق ما كش معنى ايش فهمني أنا قلت لك في السوق ما كنتش أنا راح للسوق حتى لكن نرجع للسوق الآن كان سوق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت العرب نسي شو أنا أقول أحيانا كي مش مشغول النصوص ماذا وقع مع بني النضير وبني قينقاع؟ ماذا وقع مع بني النضير وبني قينقاع؟ تفضل الذي عشتها بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ اي نعم وين كانت المرأة هذه؟ بارك الله فيك وفيك اي بارك الله فيك وفيك خلاص مني افهم مني الان انا حبيت تقول لي تحرم باختلاف ما معنى قبل كل شيء ما معنى اختلاف هذا الرجل يقول هذا ما معنى اختلاف عندك كيف شنو نقول انت معنى الاختلاف الان باش نفهم تفضل اشرح معنى الاختلاف تعيش السيئة تفضل الاختلاف بعضهم يفسروا لا لا قلت انت ما تكلمش البعض انت كما رحنا مختلفين لا ما مش مختلفين احنا رجال ما ناس مختلفين انا في رجال لا انا ولا في عندكم ناس مرضى لهنا من المرضى نقولوا اختلاف هذا ليس الاختلاف ما تقول ليش معنى الاختلاط عندك وبعد انا ما تمشي معك انا ما ليش اختلاط انا رجال الحمد لله وهذا او لاصق في هذا وهذا لاصق في هذا اذا هذا هو راي لكن هذا اختلاط ما تعيش تفوت بعد الشيء ما تعيش منكم في الناس مرضى قولوا لماذا انا اشوف هذا المعنى شخص العلم ما رحش بينا طيب انا قلت انا بالنسبه الي انت عرفت انا بالنسبه الي كان نصوص شرعيه في غير الصلاة في غير الصلاة في غير الصلاة الواقع في الجامعة هو موجود الرجال والنساء مثلا داخل قاعة واحدة الذكور من النساء من أمام الرجال من أغلى مخلطين على مقدمين متأخرين وربما مرفوض ولو من غير مماسة هذا يعد اختلاف لا ليش تحرفين ما ليش حرام لا لا لا لا لا انت ما قلتش حكم انا اقول انت انا بين انت ايش حكم عني ما عندكش نص انت انا سؤال انت تحاول ترد علي ما عندكش نص ما عندكش نص قول لي الحكم انت قلت لي نص طبعا بعد ما كلمة ها؟ جامعة كان الصوت ها؟ هي نفسها ما لها مش ما فيش ما فيش كلام جامعة والصوت شفتي كيف كيف؟ لا مش سامع هذا ما يقول فيها ما يقول فيها السعودي اللي حب يفتي الملك بالسعود مشان جاي يسمع في الصحة الجامعة تطبيقا تاع الجامعة تاخر هو الصوت كيف يخرج لا ما يخرج ما حسبت انا بين هذه يعني هو لازم تفهم شيء في حد ذاته ومن طلقه شيء لا نشعر من نازلة من نازلة ونرد أحكام النصوص الشرعية الأخرى كلها. معليش بش نفهمه بش نفهم عام باش ينطلق. حبيت أقول أن التعليل له دوره. افهم مني التعليل منك أنت ليس له دوره. التعليل لازم يكون من نص نبوي لأن هذا حكم شرعي. لا ليس عمني معليش التعليل لازم منه بين الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم الأربعة مذاهب في التعليل في المسألة اللي عملوها هل اتفقوا؟ لذلك الأصولية اتفقوا ما العلم مراتب اسمعني قلت اسمعني أنا نحوش نحوش أنا نحوش قلت أنا ننطلق في الانطلاقة هذه التعليل الآن هل هؤلاء الفطاحلة من أهل العلم لما عدلوا وصلوا إلى حكم واحد والله يقول لو كان من عند غير الله لو يحارب اختلافا كثيرا شيخ لكن يقولوا إذا ينسان الشيخ قولاً تعالى مسألة تعالى كان انحرف معنا تعالى اختلاف عندما توفيش عليها معلش أنا شوف قلت لك أنا مشيت أنا مشيت أنا أو هذا كورا حنا رجع للتعليل وأنا رح ينزل ما جلس للتعليل فنحن نعالج الأصل وبعد نجيب الفرع على الاختلاف وبناء على هذا الشيخ هذا اختلاف الناس التعليل تقول العلماء القدامى كان أحيانا مما يشوف علة في الشيء يقول أكره هذا وما يلزمش الناس بالتحريم ولما تكون علة قوية أحيانا ما يجزمون أنا نقول الآن اسمع مني أنت لما جعلت التعليل أصلاً. لا مش أصل شيء. لا مش أصل. أنا عندي. أصلاً نص شرعي. خلاص نص شرعي. كذا بالسنة. الآن ما دام أن النبي لم يذكر علة أي غير معتبرة هذه العلة عندي في حرف الشيء أنت علة هي غير معتبرة. إما أن تكون دلالتها من النص أنا رتب عليها الحاكم الحكم الشرعي وإما أن تكون من عندك أنت بحثت عنها. وانت حبيت جعلها علة ومن اجل ذلك حبيت حرب شيخ انا اردت ان الزمك الخلاف ما تقول جبت لك ما لا تلزمني لا تلزمني بخلاف ما اقول انا قلت لك الان نأزم مسألة اختلاف انا قلت لك الاختلاف انا عندي ذكر الان نمشي معك بالنصوص ونصل لك لكن راح نوصل لك للتعليل معليش ما هذا الاختلاف قلنا لا يعني لا أجيبك عن الاختلاف شيخ لو تجيبني عن الاختلاف بطريقتي كان شاء الله نخرج مقتنع ما تخرج مقتنع ما تخرج مقتنع شيخ أني أعلم وما أسأل على الطريقة هذه اللي مثلا على خلاف وش يقولوا جمهور العلماء وإن كان مثلا حتى التعليم عندهم مراتب طبعا كاين العلم اللي هي ظنية والأصولية كاين علم افهم معي أنا رحنا نبحث لكن شيخ هذه الطريقة حكمت مثلا في اختلاف رح يتناقض لكن لا يستفيد في اختلاف إن شاء الله فقط سنعد بالطريقة يعني قلت لك الآن عندنا نصوص نبوية في هذا المجال الاختلاف في الاختلاف وفي غيره عندنا نصوص نبوية أن الآن الصحابيات دخلوا للسوق ولا لا دخلوا للسوق معنى هذا في هذا المجال إيش معنى هذا كان يوجد اختلاف ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك معنى هذا اسمع مني الآن ما عندك ينزلوا للسوق وكاين دخل للسوق يعني إيش قلت لك أنت الآن إشكالية تعرف تحب تعلل أنت أنا باش نعلم من عليش بنص واحد مثلا في هذه المسألة الآن عندنا ولا يحققنا الطريق في سيرهن النسب إذا سرنا ما ينفيش في الطريق لا يحققنا الطريق ولهذا كان صحيح تمشي على الحاشية معليش خليني مش مجموعة من النصوص ما نوصلوش الحكم باش نعلم له بنص واحد هاي الإشكالية تحكم توما مشكلتك انت واسمعك تحب تجعل العلة منصا واحدا انا اطلب خليني كمل معليش وبالتالي يولي ما حكمه قوة العلة وضعف العلة لا لا ما هوش قوة العلة وضعف العلة لان من المشكلة اسمع مني هذه قتلة ما افهم مني مليح ما هيش قوة العلة هل النص يحتوي هذا الفكر هذا ام لا هل يندرج تحته ام لا هذا اللي يبقى الآن هنا كلامنا هل يندرج تحت هذا النص أو لا؟ في الآن إذا دخلنا للعلة وحبينا نعلله رايح نختلف اختلاف كلي. هي نقتصر على النصوص ألفاظها. افهم ألفاظها وتوابعها لأن من دلالات النص القياس الأولوي، القياس الأولوي مثلا، القياس الأولوي عند الشافعية أنه من دلالة النص ولا تقل لهما أفن. لكن اختلاف ليس منه في ناقل ولا تقمير. شو؟ هذا في اختلاف مو. أنا عندنا نصوص نبوية. وأنت تقول لك ناقل ولا تقمير. أنا نتكلم فيك الآن إذا حبيت نتكلم عن الاختلاف ما نأخذوش المسألة هكذا. تقول لي أنت علل. لازم تعلل. أنا لا أعلله. عندي مجال وين نقدر نتكلم في هذا المجال. عندي الآن وين حاب أنت الاختلاف تحب تديره. في المسجد أثناء الدرس كان الصحابة من الأمام والصحابة من الخلف. ما كانش اختلاف. مش في الصلاة وقصة أسماء بنت بكر الصديق كانت جالسة وصح وقعت صحبة فلم تسمع، فتقول للرجل الذي بأمامها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الحرمة وهذا يدل على الحرمة. حتى تقول معليش اسمع اسمع اسمع مني قلت لك ما نعطيكش حكم واحد انا الان لاني عندي مجال في الحكم هنا، انت حبيت نجعل الاختلاط كله سواسية، سواء في البيت سواء في السوق سواء في المسجد سواء اذا كنت اختلاط ما اختلطت في كل مجال. طيب هذا الذي قال الذي قال صفوف الرجال اخرها صفوف الناس نساء او شر صفوف الرجال وصفوف الصفوف صفوف النساء، هذا قال هذا من او في السوق وقعت بين مغير وبين قينقاع لاجل امرأة لما انكر النبي على هذه المرأة ان تخرج لقضايا حاجها، وعمر الخطاب اراد ان لا يدرس الاشخاص النساء الى الخارج، قال ان الله اذن لكنا بالخروج لقضايا حوائجكن، وقال بالنسبه للخروج للحاجه المرأة في السوق وغيرها قال ماذا والجبار في صوت الجبار كي يعرفنا فلا يؤذين، ذلك ما يعرفنا فلا يؤذين. إذن أنت الآن وش حاب يصير من هو ظن مني أنني أنا فقيه لازم نعلل، أنا لا مش لازم نعلل، أنا عندي نبي صلى الله عليه وسلم وعند على تبين نقول إحنا النصوص تفيد، خليني اسمع مني قلت لك الآن اسمع مني الآن النصوص تفيد من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة احنا نجي ونشوف النصوص كل حالة لها حكمها، لا استطيع ان نجعل من حالة حالة اخرى. انا ما شفت الصحابيات جالسين مختلطين سوا جالس موطن واحد، احصلت السوق للحاجة دافع لذلك، وفي مجالس لما كانوا في المسجد ما جلس كيف المجالس نعم، قل هذا ليس على هذه الموضوع. معليش انا قلت هذا ليس على هذه، بس اعملي الان هذا من اخطائك الان قل لي هل هو اسمعني اسمع مني، انا ما قلت لكش حرام والله هذا وش عجبني. اضطر سعيد المسيب وغيره من اهل العلم في المقال قالوا اتنهى عن الصلاة اخالفت الشرع بفعل الصلاة، قال لا ما خالفت بالشرع لكن خالفت السنة خالفت الهدي، هذه المسألة والرأي، لكن يقول خالفت الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى في تشريعه وفي حياته على تقول لك الآن الإشكالية بتاعكم أنتم هذا تعلم الأصحاب الأقيسة أنكم تحب تقول لي الاختلاط حرام تقول لي أنها النبي عن الاختلاط لا لا هذا خطأ منك لا لا هذا خطأ منك ما معنى السيرة اسمع مني ما معنى افهم عملية ما معنى السيرة النبوية العملية لا لا ما انا ما قلتش اسمع مني كي قلت لك اسمع مني اسمع مني العوض ارجع لك اسمع مني لا تفهم هذا الفهم هذا كي قلت لك النصوص الشرعية تافيه نعود لك مرة اخرى هك فهمك قاصر معنشها ليس بنص صريحا بحكم النص صريحا هذا غلط منك انت ما يقولش حتى واحد عاقل هذه اذا كان فهمت مني هذا يعني صارك واحد تحاسبني قلت لي لفظا شيخ ما ليه ايه ها بقتكش معك فكش نفضل اسمع مني اسمع مني اسمع مني اسمع مني هذا قلت لك اسمع مني أنا قلت لك الآن افهم مني لازم ننضبطه بهذه القضية هذه إذا دخلت للقياس نقول لك هذا ليس بدليل شرعي وإذا تحتاج تجعل دليل قياس جيب لي دليل شرعي أنا نبي قاس مجموعة أنت عن نصوص لا لا أعطيني أنا قلت لك أعطيني أنا نبي قاس يا أخي دليل شرعي ولا شيخ النصوص اللي راح نجيبها لك انا نسعبه فقط نقول لك تعطيني ليها توجيه اخر لكن نزلنا جاوبني الشيخ عندي اختلاط بالطريقه الخاصه نتاعك وان لا لا جاوبتك لا اتق الله انا جاوبتك بالطريقه الخاصه نتاعي متاكد قلت لك لا اتكلم عن الاختلاط كما حبيت انت تشتعل انا لا اعدده عندي حياه النبي صلى الله عليه وسلم حياه النبي صلى الله عليه وسلم كاين سوق كاين مسجد كاين بيوت اكل لسان عرش كاين كذا دق علي اما في ذلك بحياتنا في التعامل على اهل النبوي اذا احنا الان انت تلزمني بشيء وانا عندي شيعه في النصوص هذه الشيء اللي تعمل حتى عشان نروح مع الشيخ نقول لي مثلا في النصوص في السوق في رقم قداش تنطق نقطه باش نقول عندي حاطه الان مع الشيخ حاطه لكن معاك نجيبك لان نقول لك الان وقعنا في السوق احنا في السباق على الواقع ولا السوق هذا على ضد شق قول شيخ انه الاحتلال جائز في السوق انا قلت لك ديما خرج السوق خرج لا لا لا لا لا لا عندك نظرة خاطئة. أنا قلت له بالخلال النصوص النبوية راح نوصلك إلى نتائج ومفرغ لا أجعله من السوق تعمير ماذا؟ لا أنا أفهم من يملي. أنا قلت لك لا أجعله من السوق أنت تعميما لجواز تخليطه في الموطن. أنت رحت الجامعة بالسوق وأصل الجامعة ابتداء أصل الجامعة ابتداء بتلك الهيئة اللي هي عليها من الهدي النبوي من هذا بتاع العوري وتاع المخالفة الشرعية، ولكن هذا أصلا هي أصالة مخالفة مخالفة الهدي النبوي. شيخ معنى النصوص تافي إيش محسن الله هو الإشكالية دعوه فهم من كلمة نص ما يقصد بين النص وطاح، فهذا نص في المسألة وكذب. أنا فاهم النص معنى كلمة أن النص إما لفظا ولا مثلا علة مستنبطة لا لا علة مستنبطة ما نقص بها أنا مستنبطة المشاكل على درجة تعليم تاع النص عند الأصوليين. ما ليش أنا نعرف يعني حتى كذا كما هذا نعرف يعني الأصوليين. هذا المعنى تافي النصوص. هذا لا لا مشي النصوص تافي بدون احتياج إلى تعليم البشر. تافي شيخ تافي بالعواتح، لكن لابد من إعمال إنسان الشرع شرع اسمح لنا باش ندخل عقولنا. لا مش بالصورة تاع التعليم راح بتقولها أنت. دائما راح تقولنا شيخ النص والعقل النص والعقل. ما مش مشكلة. أنا ما قلت هذا اللي يدل هذا ما يدل على أنك تهني للنص أن يعني بالحسب بين يديك. لا كان خاطئ. مانيش حزمي، فقال لا يبول في الماء الراكد، قال إذا صبه قصا جعله في الماء، هذا مانيش حزمي، لست حزميا لهذا المعنى أخوي، أنا قلت كي نتكلم النصوص تفي أن دلالاتها معانيها عموماتها قبيلة، كما سألني السؤال هو، قلت له أنت تجري إذا العبرة ليس بخصوص السبب، السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لما قال النبي هذاك المقال كل ما كان، وهذا كلام ابن تيمية في مقدمة التفسير لما تكلم عن التفسير يقول لك الآية مثل في كذا تمشي فلان، ولهذا جاء الصحابي عندما قال لقد نقيت من امرأة وفعلت ومعها ما فعلت، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت عنه، فلما صلى قال صليت معنا؟ قالوا يا حبيبي تعالى أقم الصلاة صلاة النهار وجبنا إن الحساب يجبنا فيها من صحابة ذلك علي خاصة قال لي أمتي كلها هذا معنى هذا معنى الأمة كلها كمان اليوم دي كلها كل من وقع في مثل ذلك الفعل ثم صلى يحصل له تلك الفضيلة ولا تحصل له تلك الفضيلة ولك الفضل معليش اسمعني ما يقول هذا العلماء كامل يقولوا لم يأتي سبب النزول ولهذا عبد الحق سبب كافة عمر بن عاص قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صح ولا لا هذه الآية نزلت في من؟ في اليهود ظهر لي كما تقتلوا أنفسكم إذا هو نزل على حد القسم ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يدل على أنه قتل النفس المقصود بشيء قتل نفس هو قتل غيره لكن عمرو بن العاص تدل على إيش منها؟ العموم هي أصلا مش معليش ها والنبي أقرها هنا بارك الله فيك سجل صحيح ما أنا شيخ حاجة معناتها حكى وليك أن النصوص لها عمومات ودائما نستدل بعموماتها في دلالتها غير ذلك هذيك العمومات بالدلالات هذه كاين بعض الدلالات ما يحتاجوش فيها وكاين بعض العقل تاعه صغير ما يحتاجش ها هذا كشيء اخر اللي عقله صغير يكبر شيخ اسمع شيخ هذيك الفهوم من النصوص هذه هي ما هي مجرد فهوم الداعي لا مش الداعي وبالتالي نقدر لا لا مش ماهيش الاصل الداعي اسمح لي لا تسمع مني ساعة لما نجيو للفهوم لو تولي فهمي أنا وفهمك أنت يصبح أكيد كله اختلاف لماذا العلماء عندما يشوف مثل أمر هذا وهذا اللي تفهمه أنت وغيرك هذا لماذا القرآن الطب هو قرآن بلسان عربي ما مبين مش قد الآية الأخرى ثلاثة أربع آيات كلها أنزلناه بلسان عربي مبين يعني بين أن اللغة العربية مبينة إذن هذا اللسان العربي المبين يزيد ينزل معه قوله صلى الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بمعنى الشرع إيش معنى تبين؟ الشرع ها؟ تبين تخصص العموم ها؟ وغيرها يقول شرح وتفسير وغيرها هذا ولما جاء لما جاء زمن ما شاء الله يصلوا بالأطفال إيش إيش؟ حتى تفهم اللي حبيت اوصل لك الان انها هو بلسان العربي ومع ذلك احتجنا الى سنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماذا فعل الصحابة؟ هم أصحاب اللغة العربية والفصاحة والبلاغة. ماذا فعلوا؟ أيون المجرم؟ ماذا فعلوا بهذا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ تفضل أجبني. لا أجبني أنا من غير ما أقولش أظن مش الإشكال هذا. أجبني على هذا ما عندي شيء إشكال. فهموا أنه ولو ظن الإنسان نفسه بالمعاصي رح يخرج مطلقا من أنا هذا. إذن وهذا فيه جابوه هذا كمان. وش معنى هذا؟ معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ هل كل معنى تفهمه معتبر؟ شيخ معنى الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بما يقول به الصحابة لكن يقول الأمن المطلق لا يكون دعني الآن احنا يهمني لفظ الصحابة وذكر تعبد تيمية أمن مطلق مقيد وكذا هذا كلها رأي مسائل انت أصحاب الكلام دخل في هذا الأمر هذا أنا أتكلم عن الصحابة أصحاب لغة بلاغة فصاحة ومن خلال ذلك لم يفهموا الآية احتاجوا لمن؟ إلى النبي الصحابة رضي الله عنه عندهم عمومات نصوص في الزهد في الدنيا في الأعمال العامة الآخرة وغير ذلك ثم جاءوا بعدها واستعدوا أصوم الظهر أقوم الليلة أفعل كذا سألوا أسواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل تقابلوا أعماله وجد له العلة في التقال أنه لم زاد فالنبي ماذا فعل بعد ذلك قال ما تفهموش الفهم كما حبيتوا أنتم ما تفهموش كما حبيتوا تعلموا كما حبيتوا هو عز وعظم وأنا ما عندش عظم بس مجنون دائما ما قلتش عن هذه العبارة ما قلتش قال هذا أنا حبيت فهمك أخبرني أسمع أخبرني أنت أسمع ها إشكالات في رأي الآن اللي بين لك الحق الآن أنا راني أفعل ما في وسعي وثانيا كان أمر لي هو هذا الأمور الشرعية ليش مرسل من بحق داعك أنا أعطيك ما عندي من مثلا اقتنعت ما اقتنعت مش مشكلة فرعون في جهة موسى وعطار ونسى العصا وطرف ده وبعد حقيقه لفرعون أنا أديت ما علي ببيان لك هاو الآن الصحابة لكن شيخ الإنسان لما يحيد لحد الآن ما حدته وإحنا رانا ننشيه باش نبينه باش معنى الفهم باش معنى كلا هذا كله حتى تدرك أن الفهم عندك أنت رو أوسع مما يجب أن ينضبط به وإلا بعد ذكر الخلاف بعد ومن يعش منكم في سير خلافا كثيرة معليش افهم مني الآن مش لا يختلف فيه يختلف فيه إذا كان العقول موجودة كل الفرق الإسلامية على صواب لأنها تأخذ من النصوص وكلنا من الرسول متأيس على فهمك انت تقول ربي واسع بين العقول الأشعرية على صواب القدمية على صواب لأنها كل يأخذ من النصوص كيف ما دخلت على النصوص الجبرية على صواب إلى غير ذلك حبيت نبين الخولة هذا الفهم الدعس الرئيسي في وصلنا إلى أن الأشعرية نقبلها والماتريدية نقبلها والفرقة لماذا؟ لأنها فهم لها مشاهدات عادات ما كانش الإسلام مش شرط نفعل أحكام مشينا تفضل نفهم من كلامكم أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة فيها لابد لها من حكم واحد يدرس كل النصوص ويخرج بالحكم إذا كان مسألة يعني تختلف من حال إلى حال يدرس كل حال على حيدة وكل حكم على حيدة أما التنقيب على العزة فهو من العفو الذي قال هذا العفو الذي قال بها يعني رحل المناسب بحرمات لم يخرمها بعد على هذه الحالة الثلاثة هذه قلت لك أنا إذا معين يحتمى قلت نقول النصوص تجي ما ليش نتكلم هذا الاعتباط نقول تجي نعم تجي لأن معناش ومعنى ما اختلفنا فيه شيء حكم الله فردوه إلى الله والرسول علاش ذكر الاختلاف الاختلاف من راح يجي من الرؤى البشرية ولو لم تكن النصوص تفيه للخروج من الخلاف لكان حكم تعالى ما فيش فائدة برضوه من الله والرسول لو لم يكن فالوقت إلى رسول معرفة الحق من الباطل مشاهد العاس هذا كما رأينا نقول لحنا قال الشيخ ناصر كل ما الله على دينه الله يعينه لا لأنه في كل النصوص بمعناها الذي هو العام بمعناها هو الأعم بمعنى الكليل هذا هو مش إذا عمل بها يحب بها على أساس أن الحكم شرعي يعني الحالة الجديدة يكون غالط فيها الحالة يكون غالط فيها يكون الثاني هو الصور نقول هذا كان تعرف أن يحسب في غارب، ليش نحكم على النص المغارب علي غارب؟ لأنه فهم الله. وبالتالي أراني بعض الفهم يخذوها من النصوص غارب معنى كيف جزء من الشرح الذي يمكن وضع قولها، لذلك نحكم على الإباب خارب الغارب. لا هذا مضمون. أسمع نصبح ونذكر ونقول أسمع عنده عقل يبن عنده عقل معنى هذا نظر من خلال نفس مستنباطه أتى من هذا الشيخ ليس مهو العقل لأنه حكمه للمرة بالشرع ومرة بالخطأ هو ليس النص الشرعي الذي قال فارضوه إلى الله ورسوله قلتوا إلى الله لما هذا قال قال وهذا قال واختلفوا المصبين لهم حنا وشرح نديهم وحنا من عرب هذا هو الحديث في هذا المطاف عودنا ورجعنا لمن للنصفين معناتها لما اختلف برحية خليني اختلف انا في مسألة المال اذا اما ان نكون مصوبة لا مش وإما أن نكون من أهل الحق أنه واحد مع واحد يقول تعالى إذا اجتهد وأحصى وإذا اجتهد وإذا اجتهد وأحصى إما كما قال في رفع الملام عن المنفعلة هو عنده عذر عرفت؟ يفهم النص لا يخطأ أبدا شو قالك الناس يخطر؟ أنا فكرت ما عندك فكرة في راسك الآن. أنت لو عندك فكرة حابب توصلي لازم نقيس. ممكن أن يصاب ولا شيء. أنا مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف طريق أمه مسلمة عندي هو من ديئة كنت لا أرجمك برأي قلت لك من البداية لست عليك بالمسيطر لا أرجمك أنا متفق أنا وانت الآن لازم ننطلق من المصري ما نحتاج هذا من اللي حق مصره أنا مش دبي نقول لازم ننطلق من المصري أحببت أن كهيته هذا الأصل معليش لا لا اسمع مني الآن يقولوا لازم ننطلق من المصري احنا نقول ليس للعقل البشري ان يعدل لان عصر العقل البشري قاصر وليس له حق ان يمثله مسيح ربي ليقول حرم كذا وخذيني ضرنا شيء اخر فهم كاين دلاله وسياق وكاين قلنا قبيل فهم النص الصحابه واساء الفهم حتى عدوا شهر بعض للشرع ما ايش الخلاف اسمع لي مليح ايش الخلاف يوقع في الايمان بين اهل السنه وغيرهم هذا وقف عند اللغة العربية وهذا من شاو معه إلى المصر النبوية الشائحة ولهذا في مدة في هذه المجالات لتوقع فيها خلال ننطلق من عقيدة وننطلق إلى الفقه وإلى غيره من مسائل أخرى من اللي يفعل خلاف هو بقصر النظر على نص واحد أو جزء من النص ونقرأ أهل السنة يقول لك أول ما نبدأ به هو النص ثم الفهم الذي وصل مع السلف الصالح اللي وصله علاش هو قالوا من اعتبار عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين التهديد ما كانش يعني اعتباطا لأن ذكر الخلاف وبعد ذكر الخلاف لو سكت لكانت الإشكالية بعضا ثم قال عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين التهديد هنا دلالة واضحة أن الذين خرجوا من الخلاف كاين لحظة بيني وبينك إذا اتفقنا عليها نوصلوا إذا ما اتفقنا عليها ما نوصلوش على باش نوصل نتيجة يقول لي اختلف الصحابة على رأيهم انت اثبت لي واحد خطأ واحد ونص واحد صواب اذا هذا اللي حاب يوصله هذا الفهم عبد الله الويط بن عمر قال في عهد الخلاف بالخلاف ما لم يختلف شيخ هذا هو اسمح لي الذي جاء للصحابي ان يعمل به واحنا خطأناه بذلك بطل صحابي هل افضل حاجة خذينا احنا يقول ما افضل ليس هذا ما فعل اذا كان زوج ولما ترجح انا نقول احنا عندي شيء ومعامل اخرى في قواعد التعارض والترجيح نستعملها ما نستعملها ها ايش في نص واحد هذا واحد هذا كرايه في نص